وموعظة للمتقين ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح من المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نار نور على نور

أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال ولا بيع عن ذكر الله وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب أعمالهم كسراب بقيعة أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبهم ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل.